جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون الإمام في صلاة الجمعة غير الخطيب الذي يخطب؟ نعم يجوز، الجواز جائز، لكن كونه يصير الإمام هو الخطيب لا شك أنه هو الأولى، والجواز جائز، يجوز أن يخطب شخص وأن يصلي شخص آخر. وجاء سؤال: أن يجعل الخطبة الأولى لخطيب والخطبة الثانية لخطيب آخر؟ والله هذه ما أعرف، يعني الذي يبدو أنها تكون لخطيب واحد، يعني يمكن إذا صاروا اثنين كل واحد يطول وبعدين يشقون على الناس، يعني أنا ما أعرف، أنا ما أعرف يعني شيء يعني في هذا، ولكن الذي يبدو أنها أن هذا لا يفعل. نعم لو حصل يعني أن الأول يعني حصل عنده تعب وإعياء يعني وراح واحد أتى بالخطبة الثانية، هذا لا بأس به. أما أن تقسم الخطبة على اثنين يعني يصير واحد يخطب الخطبة الأولى والثانية الخطبة الثانية، هذا غير صحيح، لكن عند الحاجة والضرورة لا بأس. إنسان خطب الخطبة الأولى وحصل تأثر ولم يستطع أن يواصل، نعم يأتي إنسان ويخطب الخطبة الثانية. يقول: بارك الله فيك، جئت فصليت ما كتب الله لي، فصعد الخطيب وأنا في الصلاة، فكيف أنصرف من صلاتي؟ هل أقطعها وأجلس أم أتجوز؟ كملها خفيفة. يقول: ذكر البغوي في تفسيره معالم التنزيل أن ابن عباس رضي الله عنهما قال عند قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: كان ذلك اليوم خمسة أعياد، جمعة وعرفة وعيد اليهود وعيد النصارى وعيد المجوس، فما المراد بهذه الأعياد؟ وين هذا؟ ذكره البغوي يقول؟ إيه نعم، في تفسيره معالم التنزيل أن ابن عباس عند قوله اليوم ما عن هذا، شو يصير عيد اليهود وعيد النصارى؟ عيد اليهود يوم السبت وعيد النصارى يوم ويوم واليوم ذاك يوم كان يوم جمعة اللي هو يوم عرفة الذي حجة الوداع كان يوم جمعة، فكونه يعني يوم جمعة نعم هذا عيد الأسبوع، يوم عرفة يعني من أيام الفاضلة للسنة بل وغيره أيام السنة، أما كونه يعني عيد لليهود وعيد للنصارى هذا ليس مطابق للواقع. يقول: هل اليهود والنصارى ضلوا عن اليوم الجمعة مع أن الأنبياء كانوا موجودين؟ معلوم أن يعني الأنبياء يعني هم الذين يبينون يعني للناس الحق والهدى، لكن أولئك الذين يعني فرض عليهم أو يعني عملوا يعني هذه الأعمال التي فيها يعني التحكم وفيها يعني المخالفة يعني يعني هل كونه في وقت الأنبياء أو مع وجود الأنبياء لا أدري، لكن يعني هذا العمل أضيف إلى اليهود وإلى النصارى والأنبياء لا يضاف إليهم يعني ذلك الشيء. نعم هم الذين يأتون بالوحي، لكن الخطأ والضلال إنما هو من الأتباع الذين هم اليهود والنصارى. يقول: والدي صورني وأنا أخطب الجمعة، فهل عليه أن يعيد صلاته؟ يسوى؟ صوره، يقول: والدي صورني وأنا أخطب الجمعة، يعيد إيش؟ هل يعيد الصلاة أبوه؟ وش الصلاة؟ هو صوره ويخطب، ما هو يعني الصلاة ما بعد وجدت الحصى فقد لغى الصلاة لغى يفهم الناس ومن لغى فلا جمعة له، يعني معناه يعني أجرها أجر الجمعة وفضيلة الجمعة ما حصلها، لكن الجمعة صحت ولا تعاد الصلاة. أيهما أفضل في يوم الجمعة قبل الخطبة، أن أكون في صلاة أم أقرأ القرآن؟ والله تجمع بينهما، تكون في صلاة تقرأ القرآن، تصلي وتقرأ القرآن، فتجمع بين الحسنيين. يقول: إذا كانت الخطبة لواحد من المتصوفة وينشر الشرك في خطبته، فهل تستمع الملائكة الذكر؟ معلوم أن هذا باطل، وهذا ليس ذكر، هذا يعني شر. يقول مثل هذا شر، فالملائكة وكذلك الناس الموفقين يستمعون الذكر الذي فيه الذي هو طاعة والذي هو توحيد. أما ذكر هو ذكر شيطاني، ويعني فهذا تحضره الشياطين. أقول مثل هذا تحضره الشياطين. يقول: في بلادنا يقوم الإمام بدرس قبل الجمعة، فكيف نبكر إلى الجمعة لنحصل على الأجر مع وجود هذا الدرس؟ هذا لا يصلح، يعني التحلق يوم الجمعة قبل الجمعة هذا غير سائغ، وإنما من دخل المسجد يفعل كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي ما قدر له ثم يعني يجلس وينصت. وأما كونه يعمل دروس ويشغل الناس يعني فهذا ما ينبغي، والإنسان ليس له إذا جاء مبكرا لا يستمع لهذا الدرس، وإنما يصلي ويقرأ القرآن ولا يشارك في هذا الدرس الذي يعني لا يصلح الإتيان به، ولا يشرع الإتيان بمثل هذه الدروس التي تسبق الجمعة. يقول: بارك الله فيكم، لكن لا يعني ذلك أن الدرس بعد الفجر يعني أنه من هذا القبيل، لأن يعني معلوم أن الناس يعني يأتون ويصلون الفجر ويذهبون ويستعدون للصلاة، وإنما الكلام في الوقت الذي الناس يأتون فيه للصلاة. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليك، لما كان افتتاح المسجد كان يوم الجمعة، لما افتتاح المسجد كان يوم الجمعة، أيوة، وتأخر الخطيب فتقدم أحد الإخوة فقدم نصيحة قبل خطبة الجمعة حتى جاء الخطيب ثم بدأت صلاة الجمعة، هل هذا العمل جائز؟ لا، ليس بصحيح هذا، لأن هذا من جنس السؤال اللي قبله، يعني كون الإمام يعمل درس قبل الجمعة، وإنما الناس يستمروا في القراءة وبالاشتغال حتى يأتي الخطيب. الآن ما يسمى بافتتاح المسجد، إذا بني المسجد يعني يستضاف أحد أو كذا، يعمل حفلة لافتتاح المسجد. افتتاح المسجد؟ أي. وهذا خاص بيوم الجمعة؟ لا، هذا حصل عندهم، لكن الآن انتشر إذا كان جامع كبير. والله إذا كان أقول إذا كان في غير الجمعة هذا لا بأس به، لكن كونه يصير يعني، وإذا كان هذا يكون بعد الجمعة، إذا صار به يعني يتكلمون يعمل شيء يعمل بعد الجمعة مو قبلها. هل يجوز للإمام أن يأتي يوم الجمعة مبكرا للحصول على أجر التبكير؟ إذا كان لمكان يعني يخصه ويجلس فيه لا بأس، وبعدين إذا خرج يخرج على الناس، يعني أما كونه يعني يكون جالس مع الناس ثم يقوم، الأصل أن الخطيب يدخل على الناس. هل وقت الزوال أو ما قبل الزوال في يوم الجمعة مستثنى من النهي عن الصلاة فيه؟ إذا دخل الإنسان يعني الحديث هذا الذي جاء عن الصحابة أنهم كانوا يعني يدخلون إذا دخلوا يصلون، وثم يعني إذا يعني جاء الخطيب وبدأ الأذان توقفوا، هذا يفيد يعني أنهم يعني يستمرون في الصلاة. يقول: أحسن الله إليك، هل من أتى بعد انتهاء الجمعة فاته أجر الجمعة؟ هل من أتى بعد انتهاء الخطبة، خطبة الجمعة، فاته أجر الجمعة؟ لا، ما يقال فاته الجمعة، لكنه فاته خير كثير. يقول: وإذا أتى بعد انتهاء الخطبة ماذا يصلي، أربعا أم اثنتين؟ يصلي مع الناس، يصلي منها حتى لو ما أدرك إلا ركعة واحدة، ما أدرك ركعة واحدة من الجمعة يضيف إليها أخرى يقضي واحدة. ما إذا فاتت الركعتان ولم يدرك إلا شيئا أقل من ركعة، هذا الذي يصليها ظهر. حفظك الله، ما معنى من بكر وابتكر؟ ما أتذكر. هل يلحق معروف لكن ابتكر؟ يقول هل يلحق بمس الحصى في الجمعة من يتشاغل بالجوال أثناء الخطبة بتصوير أو غير ذلك؟ لا شك، أقول لا شك. قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاث أيام، هل يشمل لو كانت النساء أتين لصلاة الجمعة؟ إيش؟ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. والله يبدو لو حضر أنه أقول يبدو أنه يصير لهن هذا الشيء، لأن يعني الأجر الذي يحصل في هذا هن ممن حضره. هل يجوز تخصيص الخطبة الثانية فقط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ليس فيها أي موعظة؟ ما كان ينبغي هذا، لابد أن يكون فيها شيء من التعليم والتفقيه والمواعظ والعبر. متى ينهى عن البيع يوم الجمعة؟ إذا جاء الأذان الثاني. يقول نحن في فلسطين، البعض منا يكون في العمل داخل الأراضي المحتلة ويغيب عن أهله، التنقل بين العمل أو المساجد فيه مضايقات وصعوبة من قبل اليهود والطرق خطيرة، فهل يمكن لنا أن نصلي الجمعة في مكان العمل علما بأنه لو وجد مسجد في المنطقة فيصعب الوصول إليه بسبب ما ذكر من مضايقات اليهود؟ كون الناس يذهبون إلى المساجد ويجتهدون ويتركون يعني التهاون في الأمر، لأن لو كان يعني مثل هذا العمل سائر يعني كل العمال يجمعون في محل أعمالهم، وإنما يجتهدون ويذهبون للصلاة، والله تعالى يقوم يتق الله يجعل له مخرجا. ما حكم اتكاء الخطيب على العصا أثناء خطبته؟ سائق جائز لا بأس له، لكن الآن الناس تعتبرها سنة حتى يعني جاء ما يدل عليه. نعم سنة، جاء ما يدل عليه. يقول هل الخطبة والإمام أو الخطيب قاعد تعتبر بدعة؟ لا شك، أقول هذا خلاف السنة، السنة ما جاء إلا عن قيام، يعني هذا لا شك أنه محدث وهو مبتدع في الدين. يقول رجل يعمل في عمله وهو مضطر من أجله أن يترك جمعتين من كل شهر. إيش رجل في عمله يضطره العمل أن يترك جمعتين من كل شهر ويصلي الجمعتين الأخريين، فما حكم هذا العمل؟ لماذا؟ إيش المعنى؟ إيش السبب؟ عمله يقتضي؟ لا، العمل ما يجوز أبد، العمل ما يجوز. إنسان يتشغل بالدنيا عن الدين وبالحياة الفانية عن الحياة الباقية. يقول قوله رضي الله عنه انظروا إلى هذا الخبيث، هل يسوغ وصف من ترك السنة بهذا؟ يعني لا شك أن كون الواحد يذم ولا يعني ذلك أن كل يتخذ مثل هذا اللفظ ويعممه ويأتي به لكل أحد، ما يعني ما ينبغي التهاون يعني في إطلاق الكلمات اللي فيها مشقة وفيها صعوبة، لكن يدل هذا على أن ذلك سائق، لكن ليس كل سائق يعني يصلح أن يعني يقال وأن يعلن. النووي رحمه الله يقول هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة، ما قولكم؟ هذا كلام من جنس الكلام ذاك اللي قالوا في أبو سعيد الخدري في قصة مروان الحكم اللي كان بي يعني يخطب يوم العيد قبل الصلاة وجره وقال يعني أن هذا في خلاف السنة. الحديث الأخير: ليختمن الله على قلوبهم. قال القاضي: اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل هو إعدام اللطف. إيش؟ إعدام اللطف. أيوة. وأسباب الخير. وقيل هو خلق الكفر في صدورهم، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. عند حديث إذا كنا مغافلين. نعم. إيش يقول؟ أو ليختمن الله على قلوبهم. قال القاضي: اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل هو إعدام اللطف وأسباب الخير، وقيل هو خلق الكفر في صدورهم، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. السائل يقول: أهل السنة لهم متكلمين؟ إيش متكلمي أهل السنة؟ إهلين بعض يعني بعض يعني الأشاعرة اللي هم مخالفون مذهب السنة يقولون عنهم أنهم هم أهل السنة، وهذا كلام غير مستقيم. هذا هم عن ختم أنه يخلق يعني الكفر. يقول: والدي يأمرني أن أذهب لصلاة الجمعة عندما ينادى للصلاة النداء الثاني، وذلك بسبب العمل، فماذا يتوجب علي فعله؟ عليك وعلى والدك أن تترك العمل وتذهب مبكرين لصلاة الجمعة، وما عند الله خير وأبقى. يقول: ما حكم ترك الدعاء في الخطبة الثانية؟ ما ينبغي هذا، ما نقول أنه يعني هذا، لكن ما ينبغي، لأن خطبة الجمعة فيها اجتماع الناس ودعاء، يعني حصول الدعاء والتأمين، يعني هذا فيه فائدة عظيمة في مصلحة كبيرة، والجمعة تصح لو لم يكن فيها دعاء، ما يقال أنها يعني أنها لا تصح أو الخطبة، ولكن يعني كونها تشمل على دعاء لدعاء خاص وعام للحاضرين وعموم المسلمين، هذا من الأمور الطيبة. يقول: هل يمكن أن يقال بأن يوجد عبادة واحدة يشترط فيها استدبار القبلة وهي الخطبة؟ كما هو معلوم، يعني هذا مو من أجل استدبار القبلة، هذا من أجل مقابلة الناس، يعني هذا ليس من أجل استدبار القبلة، وإنما من أجل مقابلة الناس. ثم أيضا استدبار القبلة يكون يعني من أيضا في غير ذلك، نفس الإمام عندما يسلم يعني يلقي وجه الناس ويستدبر القبلة حتى لو كان تحت الكعبة، فإنه يفعل هذا الفعل. أحسن الله إليكم. هل هناك عبادات تستحب في شهر الله المحرم؟ كثرة الصيام، وكذلك صيام يوم عاشوراء يعني ويوم اليوم التاسع، هذا هو الذي يعني الذي جاء يعني في فضائله. يقول شيخنا حفظك الله: امرأة نفساء انقطع عنها الدم بعد 10 أيام، ورأت القصة البيضاء وصلت مدة 2 يوم، ثم بعد 2 يوم عاد الدم كما كان. نعم، إذا طهرت المرأة في أثناء نفاسها فإنها تكون طاهرة، وإذا رجع عليها الدم في حدود 40 ترجع إلى الجلوس ويعتبر النفاس. يسأل يقول: هذا الانتظار، هذا 2 كان ينبغي عليها أن تنتظر، أو أن ما فعلته هو الصحيح تصلي؟ لا، عملها صحيح، إذا طهرت فعليها أن تصلي، وكذلك الأمور الأخرى التي يعني تطلب من النساء يعني يتابعها، يعني تصلي وتصوم ويجامعها زوجها، كل هذا. يقول: ما حكم الجلوس أمام المصلي بحيث يكون وجهي إلى قبلته؟ هذا ما هو جيد، يعني يتشوش، يعني يتشوش يعني المصلي إذا كان قريبا منه، وأما إذا كان بعيدا منه وهو ينظر إلى مكان سجوده ولا يؤثر عليه. يقول: سميت ابني عبد الجليل ولم أكن أعلم بأنه ليس من أسماء الله، هل يجب علي الآن أن أغير اسمه؟ لا لا تغير، أقول لا تغير، لأن الله هو الجليل، لكن الأسماء لا تثبت لله إلا بالدليل. وأما كون الله متصف بهذا الوصف وأنه الجليل وأنه ذو الجلال والإكرام، هذا حق ولا يغير، أقول لا يغير مثل هذا، لكن عند الاختيار وكل إنسان يعني يأتي لشيء لا إشكال فيه هو الذي ينبغي. وأما إذا حصلت التسمية مثل يعني عبد الجليل أو عبد المنعم أو غير ذلك لا تغير. يقول هل يجوز أكل لحم البطريق؟ إيش هو؟ البطريق. البطريق إيش هو؟ أنا ما أعرف البطريق. يقول ما معنى ما اصطلح عليه أهل الحديث في بعض الرجال بأن يقولوا ثقة مدلس؟ نعم، هو ثقة، والتدليس يعني شيء آخر، يعني لا يعني لا يؤثر على الراوي، يعني معناه أنه يستعمل التدليس أحيانا بأن يأتي يعني عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال، هذا العلماء اعتبروه ويعني لم يعتبروه قدحا في الراوي، بل اعتبروه قدحا في الرواية اللي فيها التدليس التي لم يحصل فيها تصريح بالسماع. يعني إذا المدلس روى بلفظ موهم كعن أو قال، يعني هذا يعني لا يثبت به حكم، وإنما حتى يوجد التصريح له في مكان آخر، فعند ذلك يزول الإشكال. وأما إذا كان ما فيه إلا التدليس فإن يعني هذا يعني عيب وقدح، لكن هذا يمكن أن يضم أو يتقوى به إذا وجد يعني طرق أخرى يشد بعضها بعضا. يقول الرقية الشرعية هل هي فقط للمرض الذي جاء النص عليه كالعين والحمى والنملة، أو يجوز للمرء أن يرقي نفسه من كل مرض ابتلي به؟ أقول القرآن شفاء في كل داء. ما الفرق بين الكهانة والفراسة؟ إيش هي؟ الكهانة والفراسة. الفراسة يعني هذا يعني ذكاء وفطنة وفهم، يعني بخلاف الكهانة فإن فيها يعني استخدام الجن وادعاء علم الغيب، وأما الفراسة فهي التي تنبني على فهم وإدراك وعلى يعني مقايسة الأمور، ويعني الإنسان يعني يفهم في فراسته يعني أشياء يعني يحمد عليها، بخلاف الكهانة فإنها استخدام الجن والشياطين. يقول ما هو منهج السلف في الرد على صاحب السنة إذا أخطأ وزل في بعض المسائل؟ أبدا ينكر عليه، أقول ينكر عليه يعني خطأه ولا يتابع عليه ولا يهدر ويعني يبتعد عنه، وإنما يؤخذ منه يعني يترك يعني لا يتابع على زلته ويؤخذ منه صوابه الكثير. ما حكم الأكل والشرب في المآتم وحفلات العزاء؟ مثل هذه الأعمال غير جائزة، يعني مع عمل مآتم وتجميع الناس وعمل يعني مثل ما هو مشاهد في بعض البلاد، يعملوا سرادقات يجمعون الناس، فيصير يعني مصيبة، هذه مصيبة ثانية بالنسبة لهم، يتحملون حمالات ويعني يعملون يعني مثل هذه الأشواء التي وتكون مناسبة لمن يريد الأكل، يعني مناسبة تصير يعني بدل ما كان عزا كان يعني كأنه عيد، يعني ما دام فيه أكل وفيه يعني طعام وفيه أشياء يعني يجعل يعني مثل الناس يعني يعجبهم يعني هذا الشيء، فالإنسان لا يذهب إليه، لا يذهب إلى هذه المآتم ولا يشارك فيها ولا يكون معالها. يقول إذا اتبعت الجنازة فمشيت، هل أكون أمامها أم خلفها؟ لا، أكون خلفها أو حولها، حتى لو كان أمامها ما في بأس. هل يجوز قراءة سورة أخرى مع الفاتحة في صلاة الجنازة؟ أي نعم، جاء ما يدل على هذا. يقول رجل عنده مؤسسة لمراقبة قارورات إطفاء النار. إيش؟ رجل عنده مؤسسة لمراقبة القوارير أو ما يطفأ به النار. ما ويش؟ ما يطفأ به النار، قارورات إطفاء النار. أيوة. يقول المؤسسة تكشف على ذلك، على هذه القوارير كل 6 أشهر. أيوة. هل يجوز له أن يراقب القوارير الموجودة في البنوك الربوية؟ قضية يعني الشيء الذي يعني فيه مضرة وأنه يعني يكون فيه فساد، يعني ما في مانع مثل هذا، لأن هذا فيه لإطفاء حريق أو لشيء يعني فيه مصلحة وفيه فائدة. يقول أحسن الله عليكم، أنا شاب مدرب للرياضة القتالية الشرقية. القتالية؟ نعم. أيوة. أكتسب من هذا العمل وهو مهنتي القتالية. اترك الرياضة من أصلها وعليك بالجد وترك الهزل. صديق أقرضته 10,000 على أن يرجع لي المبلغ عند أقرب وقت، ووضع هذا في مشروع، هذا المشروع يجني الكثير من المال، فقرر أن يرجع له 12,000 تقديرا للصداقة، هل يجوز هذا؟ إذا كان الإنسان يعني أقرض إنسان المبلغ وعند السداد يعني زاده وأعطاه من غير مواطأة، ما في بأس، إن خير الناس أحسنهم قضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه يعني البكر من الإبل فيعطي سنا أعلى منه، وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.